فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل سيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. سيحسب أن لم يره

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.